وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية. إن طريقة تعامل الرجل والمرأة مع المشكلات يعد من أضخم الفوارق بينهما. فالرجل مثلا حينما يتعرض للضغوط والمشكلات فإنه يؤثر أن يكتمها داخل صدره ولا يتكلم عنها أبدا، ويرى أنه لا داعي لأن يضايق أحدا بمشاكله إلا إذا كان سيطلب منه النصيحة. وفي هذا يقول أحد الكبار التابعين: الرجل الحقيقي من أدخل همه على نفسه ولم يشعر به أهله. ولقد أصبت بصداع طيلة 40 سنة لا تعلم زوجتي عنه شيئا. انتهى كلامه. إن الرجل غالبا يتحمل الكثير من الضغوط الواقعة خارج محيط منزله بدون أن يحكي شيئا منها لزوجته. فما الفائدة من تصديع رؤوس الأولاد والزوجة بمشاكله في العمل؟ كما يشعر الرجل أحيانا أنه إذا شكى لزوجته مشكلته فإن ذلك خدش لرجولته، ويظن أنه قد يقلل من قدره في عينها، وقد تشعر بعجزه وعدم قدرته. هذا ما يتخيله، وليس بالضرورة أنه هو ما يحصل فعلا. وعوضا عن التحدث عن مشاكله ينسحب الرجل بهدوء تام وينعزل أحيانا في مكان وكأنه يدخل كهفا مظلما داخل عقله، طبعا كهف معنوي وليس حسي. فنجد الرجل صامت منعزل يقبع داخل ذلك الكهف الذي صنعه لنفسه، ويظل يفكر بهدوء في المشكلة حتى يجد الحل. فإذا وجده خرج من كهفه وبدأ يتواصل مع من حوله. أما إذا لم يستطع الرجل حل تلك المشاكل فربما يحاول الانشغال عنها مثلا بالتلفاز أو بقراءة الجريدة أو الخروج للاستراحة أو ممارسة الرياضة أو غير ذلك من الأمور التي قد تخفف تلك الضغوط. وليس الذكر كالأنثى ومضة أسرية من إعداد وتقديم الدكتور عبد العزيز الخنين.